نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: باب العيدين. وأدرج فيه خمسة أحاديث. والعيدان مثنى عيد من العود والاعتياد، يعني أنهما يعودان ويتكرران. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. والمراد بالعيدين عيد الفطر والأضحى. بعدما ذكر العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة في باب الجمعة الذي مضى، ذكر العيد السنوي، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما مرتبط بركن من أركان الإسلام. فالفطر مرتبط بالركن الرابع وهو الصيام، والأضحى مرتبط بالركن الخامس وهو الحج. وفي كليهما، يعني في العيدين، شرع التوسع والإنفاق والتصدق على الفقراء والمساكين. قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لقد بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك كان في الفطر زكاة الفطر، وفي الأضحى الأضحية. وليس في الإسلام أعياد أخرى، والأعياد الزمانية في الإسلام سبعة: عيد أسبوعي وهو الجمعة، وعيد الفطر بعد رمضان أول شوال، وفي ذي الحجة خمسة أعياد: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. قال: هذه الأيام عيدنا أهل الإسلام. وأما الأعياد المكانية فثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمن شد الرحال إلى سواها فقد أتى ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شرع عيدا زمانيا، كما أنه لا يشرع عيد مكاني، لا يشرع عيد زماني كأعياد الميلاد وعيد الأم وعيد الحب وعيد الثورة وهذه المحدثات المبتدعات. الأعياد الزمانية سبعة: الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. وثلاثة أيام التشريق، تشريق عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة، يوم 11 و 12 و 13، ثلاثة أيام التشريق. وقبلها النحر 4، وقبلها عرفة 5، وقبلها الفطر 6، والجمعة 7. نعم. ويحرم الصيام في يومي العيد بالإجماع، وكذلك في أيام التشريق. قال: فهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وأما الجمعة فنهى عن صيامه منفردا، إلا أن يكون قبله صيام أو بعده صيام، تضييقا لصيامه لأنه يوم عيد. والله أعلم. الخلاصة أنه لا يشرع سن أعياد في الإسلام، لأن الأعياد من خصائص الأمم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فهذا من اختصاصنا، وهذه الأعياد الأخرى من اختصاصاتهم. والأمة التي تعرف قدر نفسها وعندها عزة وكرامة تعتز بهذه الخصائص ولا تذوب في غيرها من الأمم. أما الأمة المنهزمة الضعيفة المتفككة فهي التي تذوب في غيرها من الأمم. فلذلك المغلوب الضعيف يقلد الغالب القوي. واضح؟ لما كانت أمة الإسلام متمسكة بدين ربها وسنة نبيها أثرت في العالم من أقصى إلى أقصى، حتى إن من لم يدخل في الإسلام وبقي على شركه كان يتكلم بلغة الإسلام، وكتبوا الشعر، حتى إنه في الأندلس لما أراد الإفرنج أن يأفكوا بالمسلمين وأن يفتكوا بالمسلمين كتب أحدهم شكوى إلى قسيس كبير عندهم يشكو هذا أنهم هجروا اللاتينية دينهم ولغتهم لغة دينهم، وأنهم يتكلمون العربية الفصحى يعني الروم النصارى وينظمون الشعر بها، فكادوا لهم حتى ابتعدوا عن لغتهم وعن دينهم شيئا فشيئا. ثم انتشر التشبه بالإفرنج في الملابس والمجالس وغير ذلك، وكثرت المعازف والموسيقى. ولذلك تنبأ ابن خلدون وهو من تلك البلاد بسقوط هذه البلاد في أيدي الإفرنج لاستيلاء تقليد الإفرنج على المسلمين كما الحال عندنا الآن. لذلك لا تتعجب من الهزائم المتتالية في ديار الإسلام، لأنهم صاروا ألعوبة في أيدي أعدائهم. فالأمة التي تعتز بلغتها تعتز بزيها وهذه الأمور فضلا عن دينها هي الأمة القوية. فإذا نحن الآن أمة ضعيفة، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان للأنصار يومان يلعبون فيهما، يعني يومي عيد، فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى. إذن من الذي أبدل؟ الله. فهذا شرع، فهذا شرع من عند الله عز وجل. فمن شرع عيدا فقد نازع الله عز وجل في التشريع وابتدع في دين الله رب العالم. واضح؟ إذا ما فيش عيد ميلاد ولا عيد ثورة ولا هذه الأمور. ومن العجيب أن الذين كانوا يقررون ذلك قديما صباح مساء هم الذين بعد الثورة هذه المشؤومة أفتوا بما يضحك منه الثكالة، أفتوا بأعياد الثورة نحو عبد الرحمن عبد الخالق ونحو هؤلاء. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نقرأ قبل الدخول فيما يأتي من أحكام العيدين نصا عن ابن القيم يجمل ما هو آت كما في زاد المعاد. قال: كان يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في المصلى دائما، ولم يصلي في المسجد إلا مرة واحدة. أين كان يصلي العيد؟ في المصلى، ولم يصلي في المسجد إلا مرة واحدة. ولذلك نقول للناس في صلاة العيد: أغلقوا المساجد إلا لضرورة. قال: ولم يصلي في المسجد إلا مرة واحدة لما أصابهم مطر، هناك ضرورة. قال: وكان يلبس للخروج إلى صلاة العيد أجمل ثيابه، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر ثمرات وترا، يعني 3، 5، 7 إلى آخره. أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيدين صلى الله عليه وسلم ويخرج إليهما ماشيا، وإذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، يعني بلا ركعتي تحية كما في المسجد، وأيضا بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. فإذا صلى قام فقابل الناس والناس جلوس فوعظهم، ويفتتح الخطبة بالحمد، يعني لا بالتكبير كما يصنعه كثير من الخطباء. قال: ورخص لمن يشهد صلاة العيد معه أن يجلس للخطبة، يعني إن شاء، أو أن يذهب. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. انتهى كلام ابن القيم من زاد المعاد، وهذا إجمال لأحكام العيدين. أما حديث ابن عمر فقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فيه أن الصلاة قبل الخطبة، وكان الأمر على ذلك حتى غيره مروان بن الحكم، وهو الخليفة الأموي الرابع، وغيره لأن الناس كانوا لا يجلسون بعد الصلاة، يعني يصلون ويمشون. ومن الذي أذن لهم في ذلك؟ النبي قال: من شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. فاستحسن فشرع فخالف السنة ووقع في البدع. كثير من الناس يستحسن، هنا استحسن، يريد أن يجعل الناس يجلسون، فقال: نخطب ثم نصلي. هذا استحسان، فشرع من دون الله رب العالمين. نعم نعم وقوله أبو بكر وعمر، فائدة ذكرهما بيان أن الحكم لم ينسخ، وكذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقوله قبل الخطبة فيه أن العيد له صلاة مخصوصة وخطبة مخصوصة، أما الصلاة فركعتان، يكبر في الأولى بعد الإحرام 7، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5، وأما سائرها فكسائر الصلوات. وأما الخطبة فواحدة يكون فيها وعظ الناس من خلال ما هو واقع في حياتهم، ويدخل فيها وعظا للنساء خاصة، ولذلك أمرهن بالخروج يوم العيد حتى أخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور كما سيأتي. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهما: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال: أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قوله رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أولا خطبة العيد كما مر، وثانيا خطبة الإمام للناس يوم العيد، أن يخطب الإمام نفسه، أن يخطب الإمام نفسه، وفيه تسمية عيد ذي الحجة بعيد الأضحى. وفيه أن الخطبة بعد الصلاة، فقال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، ثم قال: من صلى صلاتنا، إلى آخره، فصلى ثم خطب. وفيه أن الأضحية بعد الصلاة، وأما قبلها فهي صدقة من الصدقات. قوله: ونسك نسكنا، يعني ذبح ذبحنا موافقا لهدينا في الكيف وفي الزمان. فمن ذبح قبل دخول الوقت أو بعد خروج الوقت بانتهاء أيام التشريق فهي صدقة من الصدقة، وهذا عام في العبادات المقيدة بزمان، يؤتى بها في زمانها، وإلا فلا، إلا لعذر، إلا لمعذور، كما في الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعذر النائم والناس، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقوله: شاتك شات لحم، يعني لم تستفد منها سوى اللحم، فليست بنسك ولا أضحية، يعني لا تجزي عنك. وهذا فيه اشتراط السن في الأضحية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة من الإبل التي بلغت 5 أعوام، ومن البقر والجاموس ما بلغ 2، ومن الماعز المسنة ما بلغت 1، ومن الضأن ما بلغت 6 أشهر. قوله: فأحببت أن يكون أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي، فيه أن حسن النية لا يصلح العمل الفاسد، وأنه يشترط في العمل المتابعة كما يشترط الإخلاص. وقوله: تغديت، يعني أكلت أكلة الغداء، وهي بعد الصلاة وقبل صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. وقوله: فإن عندنا عناقا، العناق أنثى الماعز دون الحول، يعني دون السنة، فإذا غير مسنة، ولذلك لم تجزئ عن غيره وإن أجزأته هو، فهذا من الأحكام الخاصة به كما قال أهل العلم. قال عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فيه اشتراط الوقت في العبادة، فوقوعها قبل الوقت أو بعده مفسد لها، وهذا في سائر الأعمال كما مر. وقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح، اللام الأمرية دخلت على المضارع فأفادت الأمر، والأمر ظاهره الوجوب. وقد قال بوجوب الأضحية الأحناف وبعض أهل العلم، والجمهور من السلف والخلف على أنها سنة مؤكدة، والخروج من الخلاف مستحب، والأولى الأضحية فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فليذبح بسم الله فيه التسمية على الذبيحة، قال عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهم، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. هذا الحديث فيه البدء بالصلاة قبل الخطبة كما مر، وهو فعل النبي والخلفاء الراشدون، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وفيه أن صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، وكذلك بلا قول الصلاة جامعة، وبلا ركعتي تحية المسجد، كما قال ابن عباس: أتى المصلى فصلى العيد فلم يصلي شيئا قبله ولا شيئا بعده. وفيه أن الخطبة تكون بالأمر بتقوى الله، بفعل المأمورات وترك المحذورات، والحث على الطاعة، ووعظ الناس وتذكيرهم بالأمور الحياتية المواقعة لهم. وفيه وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الخيرات، لا سيما أن تكون صالحة دينة صينة مع زوجها. قال: يا معشر النساء تصدقن، أمرهن بالصدقة، فتؤمر النساء في هذا اليوم بالصدقة، فإن كنا أكثر حطب جهنم. هذا حديث صحيح عن جملة من الصحابة بروايات شتى، وهو على ظاهره كما هو معهود معروف. وأما ما يقوله الضلال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهزر معاهم، وهذا الكلام هذا من الضلال في دين الله عز وجل، ومن التعدي على جناب النبوة بما لا يليق. فأخبر أنهن أكثر أهل النار، لماذا؟ لكثرة الشكاية، ويكفرن العشير. لو أحسن الرجل إلى زوجته الدهر كله ثم أساء مرة لقالت: ما رأيت منك خيرا قط، ففيه شدة الوعيد لأهل الجحود، شدة الوعيد لأهل الجحود. وكثير من الناس فيهم من هذه الصفة النسوية، إن عنده جحود، يجحد الخير ويدخر الشر. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال، فيه الافتداء من النار بالخير لا سيما بالصدقة. والصدقة نوعان: صدقة إنفاق وهي المعروفة بالأموال بصنوفها، وصدقة عامة قال: كل معروف صدقة. فحملك على أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر الحديث، وهو عند مسلم. وفيه مسارعة الصحابة إلى الخير. قال: عن أم عطية رضي الله عنها نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي للنساء ليست خطبة، وإنما أتاهن في ماشي في مصل في صلاة العيد، يأتي الناس جميعا من أطراف المسلمون جميعا من أطراف المدينة. شو هو اللي أنا كنت أخلص هو يحتمل هذا. فالظن أن الصوت لا يبلغهم، فيحتاجن إلى موعظة خاصة بهن، ولذلك اقتصر في وعظهن على ما ينفعهن وما احتاجن إليه، بخلاف الموعظة العامة. ولذلك لا يكون هنا خطبتان، هي خطبة واحدة، ولكن أتى النساء لوعظهن في شيء معين، رأيتكن أكثر أهل النار. أما الآن فالموعظة تصل للجميع، فيأتي الخطيب بوعظ الناس عامة، ويدخل في ذلك وعظ النساء، ويدخل في أمر أنهن أكثر أهل النار، فضلا عن الشكاة وكفران العشير، انتشار التبرد والسفور والاختلاط وهذه الأمور المنكرات، والله أعلم. قال: عن أم عطية رضي الله عنها نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جدا في مذهب جمهور المحدثين، أن قول أمرنا ومن السنة وأمر ونحو هذا كله من المرفوع إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاله الصحابي. قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، وحتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قولها: العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى قاربة البلوغ، وذوات الخدور جمع خدر ستر في ناحية البيت. عاتق جمع عاتق، العواتق جمع عاتق، الأنثى بلغت شرفت على البلوغ، والخدور جمع خدر الستر، البنت لها ستر في البيت، لا تكون خراجة ولاجة كما هو الحال الآن. ولذلك يقال: أحيا من عذراء في خدرها، فأين العذراء وأين خدرها؟ إلا من رحم الله رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. وأمر الحيض جمع حائض، والمراد بالحائض هنا ليست الحائض البالغة كقوله: لا تصلي الحائض إلا في درع وخمار، وإنما الحائض هنا الملابسة للحيض، يعني التي نزل عليها دم الحيض، مع أنها ليست من أهل الصلاة فتخرج، ولكن تعتزل المصلى. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب صلاة العيد عينا لا على الرجال فقط بل وعلى النساء أيضا لهذا الحديث. وحكم صلاة العيد فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب بعضهم إلى أنه فرض عين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبعضهم ذهب إلى أنه فرض كفاية، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، والراجح أنه لا ينزل عن الوجوب، وفيه خروج النساء صغارا وكبارا حيضا وغير حيض في الأعياد، يعني في الزي الشرعي المرعي من غير اختلاط ولا فحش، وفيه التكبير في العيد كما هو معلوم، يكبر المسلمون في الفطر من ظهور هلال شوال إلى خروج الإمام، وأما في الأضحى فمن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وتكبر النساء يعني دون إسماع الأجانب عنها. وآخر ما نختم به أنه ثمة فارق بين أعياد المسلمين وأعياد غيرهم. أولا أن أعياد المسلمين شرع الله رب العالمين، وأما أعياد غيرهم فليست كذلك، وإنما هي من شرع البشر. ثانيا أن أعياد المسلمين روحية ومادية، بخلاف أعياد المشركين والكافرين أعياد مادية يحرصون على الأمور الدنيوية فقط، ليس فيها أمور شرعية دينية إيمانية، بخلاف عندنا التكبير والذكر والدعاء وظهور شعائر الدين العظيم. وأخيرا أن الفرح في أعياد المسلمين يكون بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، أما أعياد غيرهم فبالمعاصي والموبقات. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.